بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذا كتاب الإلزامات والتتبع لحافظ عصره ووقته الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالإمام الدارقطني إمام أهل العلل في زمانه، وهذا الإمام رحمه الله تعالى أبهر العقول بحفظه وجمعه لسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذب عن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فألف كتابه العظيم في علل الحديث المعروف بعلل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. والإمام الدارقطني اسمه كما ترجم له الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، قال رحمه الله: الدارقطني الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان. نعم، حافظ الزمان، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ابن مهدي البغدادي الحافظ الشهير صاحب السنن. وولد الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى سنة 636، ولد سنة 306. طيب، هذا الإمام من الأفراد الأعلام، وله شيوخ أجلاء، منهم البغوي وابن أبي داود، عبد الله ابن أبي داود صاحب السنن، عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث أبو بكر صاحب السنن، الذي شرحنا كتابه الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصيف الماضي، وابن صاعد والحضرمي من مشايخه أيضا، وابن دريد وابن فيروز وعلي بن عبد الله بن مبشر ومحمد بن القاسم المحاربي وغيرهم من مشايخه. أما التلاميذ فالحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، وأبو حامد الإسفرائيني، وتمام الرازي، والحافظ عبد الغني الأزدي، وأبو بكر البرقاني، وأبو ذر الهروي، وأبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية، وأبو محمد الخلال، وأبو القاسم بن المحسن، وأبو طاهر بن محمد. هؤلاء تلامذة للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. قال تلميذه أبو عبد الله الحاكم: صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع، وإماما في القراء والنحويين، يعني في اللغة وفي علم القراءات. ويقول: وأقمت في سنة 67 ببغداد، يعني بعد 304 أشهر، وكثر اجتماعنا فصادفته، يعني عشت معاه في هذا الزمان، فصادفته فوق ما وصف لي. لما رآه رأى الشيء العجاب منه فوق ما وصف لي، وسألته عن العلل والشيوخ، وله مصنفات يطول ذكرها. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: كان فريد عصره وإمام وقته، وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال، مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد والاطلاع من علوم القراءات، فإن له فيها مصنفا سبق فيه، نعم، إلى عقد الأبواب قبل فرش الحروف. طبعا في حاجة عند علم القراءات، في حاجة اسمها ليه الفرش، وهذا عند علم القراءات يعني يعرفون أن هذه الأحكام متفق عليها. وهذه الأمور كالفرش، فممكن أن يتركوا هذا الحكم ويقرأوا بغيره. ثم قال ابن الذهبي: ما أبعده من التشيع، يعني بعيد جدا عن التشيع. قال خطيب: وحدثنا الأزهري قال بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار وقعد ينسخ جزءا، قاعد بقى عند الشيخ وبيكتب ايه ورا الشيخ. فقال رجل: لا يصح سماعك. فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك، خلاف فهمك. أحفظ أتحفظ كم كم أملى الشيخ؟ يعني حدث بينه وبين رجل، يعني بيسأله الشيخ في الدرس قال كم حديث وتحفظ اللي الشيخ قاله؟ قال: نعم. قال: لا أدري. قال: أملى 18 حديثا. ده رقوتنا. قال له: بقى تعال، ده هو أملى في هذا المكان 18 حديث، 18 حديث. فلما سأل جاره الذي يكتب، ها، والدرقطني يسمع، فالرجل بيعيب عليه: انت قاعد تسمع وما تكتبش. نعم، فهم ليس كفهمك. قال له: طب يعني انت حافظ اللي انت كتبته، اللي انت كتبته بايديك ده، عارف كم حديث؟ الكاتب احفظ من السامع. قال: لا، مش عارف، لا اعرف. قال: حدث الشيخ 18 حديثا. الدرقطن عمل ايه؟ سرد هذه الاحاديث من حفظه. هذه نفس القصة التي ايه يذكرونها عن الامام البخاري. وقال ايضا الخطيب في ترجمته الدرقطني، في ترجمة الدرقطني: سألت البرقاني: هل كان ابو الحسن يملي عليك العلل من حفظه ولا من كتاب؟ قال: لا، من حفظه. يملي من حفظه. قال: نعم، وانا الذي جمعتها. يمين اللي جمع العلل بتاع الدرقطني؟ البرقاني، مش الدرقطني، ما كتبهاش. ده كان الدرقطني ايه؟ حافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقرأها الناس من نسختي. يبقى البرقاني هو الذي جمع علل ايه؟ الدرقطني، وكان الدرقطني يمليها من صدره رحمه الله تعالى. والدرقطني رحمه الله تعالى لم يشتغل بعلم الكلام. اما الدرقطني ومؤلفاته فاشتهر في دائرة المعارف الى وكشف الزنون وغيرها، الى الكتب التي ألفها رحمه الله تعالى. فمن اشهر ما ألف الدارقطني كتاب ايه؟ العلل. هذا كتاب ضخم، لا تجد كتاب مثله في علم العلل، لا تجد كتاب مثله في علم العلل. فالدارقطني رحمه الله تعالى ألف كتابا في الصحيحين، وهو كتابنا هذا، من ضمن مؤلفاته الإلزامات والتتبع. الإلزامات خلاف التتبع. الإلزامات، ما هي الإلزامات؟ الإلزامات يلزم الدارقطني رحمه الله تعالى البخاري ومسلم رحمهما الله بأن يخرج أحاديث في الصحيحين بنفس الأسانيد التي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. يعني البخاري ومسلم نجد في البخاري أكثر من 7000 حديث بالمكرر، فالبخاري الدارقطني يأتي إلى نفس السند الذي أخرج به البخاري حديثا ما، ويأتي بحديث لم يضعه البخاري في صحيحه بنفس السند. ده إلزامه. لكن هذا الإلزام يلزم الدارقطني، لا يلزم البخاري رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن البخاري قال: ليس كل صحيح عندي، ليس كل صحيح عندي وضعته في كتابي هذا. ليه؟ مخافة الطول، مش عايز يطول الايه؟ الكتاب. العبرة بأنه يضع في الكتاب ما يحتاج إليه الناس. يعني في الباب 5 أحاديث البخاري وضع ثلاثة في الصحيح ولم يضع الحديثان بقية الخمسة. فيأتي الدارقطني بنفس السياق نفس الأسانيد ويقول هذا الحديث يلزم البخاري ومسلم أن يخرجاه. نقول لا يلزم. نقول لا يلزم. لماذا؟ لأنهما لم يشترطا جمع كل الصحيح في كتابيهما. تمام؟ لأنه أصلا لو اشترط هذا الشرط ما استطاع أن يوفي به. ولذلك كل من سمى كتابه بالصحيح كصحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح كذا، كل من سمى نفسه بهذا سمى كتابه هذا الاسم لم يوفي به. يا صحيح ابن حبان في أحد ضعيف، صحيح ابن خزيمة في أحد ضعيف، وغير ذلك. فإذا البخاري ومسلم لم يشترط أن يجمع بداية كل الصحيح، فضلا عن أن يوجد فيهما أحاديث ضعيفة. تمام؟ فالبخاري عنده من الصحاح الكثير والكثير، وأيضا الذي يثبت ذلك ويدل عليه كتاب سنن الترمذي. تجد في سنن الترمذي يقول محمد بن عيسى الترمذي: وسألت محمدا يعني ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث قال هو حديث صحيح. طب تدور عليه في البخاري مش موجود. طب ليه لم يضعه البخاري في صحيحه؟ لماذا لم يضع هذا الحديث في صحيحه ما دام هذا الحديث صحيح؟ مخافة الايه؟ الطول. مخافة الطول. فهذا بداية في مسألة الايه؟ الالزامات. هذه الالزامات من ناحية الصنعة الحديثية الدارقطني قد اصاب، وكأن هذه الالزامات كالمستخرج على الصحيحين. يعني ايه حكاية المستخرجات دي او المستخرج؟ ابو عوانة عمل مستخرجا على الصحيحين. عمل مستخرجا على ايه؟ على الصحيحين. يأتي صاحب المستخرج، يأتي صاحب المستخرج الى احاديث خرجها صاحب الكتاب، ويأتي بأحاديث أخر لم يخرجها صاحب الكتاب من طريق شيخ، من طريق شيخ معين أو من هو أعلى منه، إما من طريق شيخ البخاري مثلا أو شيخ شيخه أو شيخ الشيخ، ويأتي بهذا الحديث ويقول هذا الحديث استخرجته على طريقة البخاري، فجعل مستخرجا بنفس الإسناد البخاري. طيب، ثم الشق الثاني من الكتاب وهو التتبع. وهو الايه؟ التتبع. وهذا هو ما سندرسه ان شاء الله تبارك وتعالى. التتبع، فلان تتبع فلان، يبقى ايه؟ تتبعه في الصواب ام تتبعه في خطأ؟ الاشهر تبعه، أي تبعه على كل حال أصاب أو أخطأ. أما أن يأتي ويتتبع أحدنا الآخر فيتتبعه في الإيه؟ في الخطأ. يتتبعه في الإيه؟ في الخطأ. فكأن الدارقطني رحمه الله تعالى قال هناك في الصحيحين أخطاء، إما في الصنعة الحديثية، وإما هناك أحاديث ضعيفة في الصحيحين. ده موضوع بقى ايه؟ الصحيحين ومسألة الصحيحين. وطبعا دلوقتي كل اللي مالوش شغلانة يقول لك ايه؟ في البخاري 10,000 حديث ضعيف. والله حصل وسمعتها من رجل. البخاري كم؟ 7,457 حديث في التقريب تقريبا. رجل يقول في البخاري 10,000 حديث ضعيف، ومات يعني رحمه الله تعالى رحمة الله واسعة، جاهل بما في الصحيحين. وآخر يقول كيف تأخذون كلام رجل في البخاري وهذا الحديث يكون غير موافق للعقل، فأتي إلى حديث الذبابة أو إلى حديث قلب الكلب الأسود يقول كيف هذا؟ ورجل معتوه سالس قاعد في وسط نسوان يدرس لهم ونساء يقول لهم النبي يقول النساء نقصت عقل ودين؟ لا لا لا لا صح، ما هو لا لا لا لما يطلع الملألأ اللي زي حالاتك انت يبقى اللألأة دي عندك كتير، واخد بالك؟ يعني هذه العقول العفنة والقلوب المريضة تخرج لنا فلذات أكبادها بوبال وطمات بأصحاب فهم سقيم وقلوب مرضى. لما يخرج رجل يقول النبي ما قالش نقصات عقل ودين، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول ما الفرق بين الكلب الأسود والكلب الأحمر والكلب الأبيض، كلهم كلاب، وإذا شرحت هذا الكلب وجدته كالكلب الآخر، فأعمل عقله في شرع الله تبارك وتعالى. وهؤلاء يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما رد على أسلافهم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألقت امرأة بحجر على امرأة حبلى، كانت امرأة على عهد النبي حبلى، فضربتها امرأة أخرى بحجر فأسقطت الجنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه غرة، فيه عبد، الدية بتاعته ايه؟ عبد، خلاص يدفعوا للناس دول ايه؟ غرة، يا عبد يا الثمن، ثمن العبد. فرحت جايبة معاها بقى محامي للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أصحاب العقول العفنة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف نودي من لم يطل ولم يهل، لا شفناه ولا سمعنا له صوت. فقال النبي إن هذا من أخي الكهان، ده أخو مين؟ الكهنة. لماذا؟ رد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله. فهؤلاء ليسوا بجداد، ولذلك تجد أحدهم يخرج يقول صحيح البخاري فيه أحاديث أكثر من 1000 حديث ضعيف. طيب كيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت ذلك؟ وضعت الصحيح على قواعد علم الحديث التي قعدها أهل العلم، أم هذا بظنك وقولك أنت؟ والله تبارك وتعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن أحبتي في الله، هناك أناس استهوتهم أهواؤهم يتهجمون على الصحيحين وعلى كتب السنة، مش على الصحيحين فقط، يعني كثير ممن ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأن حال لسان حالهم يقول إذا أردت الحق فأتي بصحيح البخاري، صحيح مسلم، ترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، مسند أحمد. قل ما شاء الله، يجمع سنة النبي ويريد أن يتكلم بالسنة، يقول احرق هذه السنة وما وجدناه في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدناه فيه من حرام حرمناه. ها هؤلاء إيه؟ الخوارج ينكرون السنة بالكلية. فهناك ولهؤلاء الناس كثير وكثير. أما نحن نحافظ على ديننا من خلال دراستنا لعلم الحديث، وإن كان بعض أهل العلم انتقد بعض الأحاديث في الصحيحين كان الدارقطني رحمه الله تعالى، فإن الدارقطني رحمه الله تعالى يتعقب البخاري ومسلم في مسألة الصنعة الحديثية، أم تضعيف الحديث بأن هذا الحديث غير ثابت. يقول أن هذا الحديث يريد أن يقول أن هذا الحديث غير ثابت. طيب بعض أهل العلم قالوا الدارقطني رحمه الله تعالى استدرك على ما في الصحيحين قرابة 99 حديثا، قرابة 99 حديثا، تمام. هذه الأحاديث التي استدركها الدارقطني على الصحيحين لا يسلم للدارقطني فيها إلا حديث أو حديثان، لا يسلم الدارقطني فيها إيه؟ إلا حديث أو حديثان. الاثنين نسبتهم بجوار 99، لو جينا نحسبهم 1% ما يطلعوش 1%، لأن 1% هيبقى كام؟ حديث واحد. طب خليهم 2% هيبقوا حديثين. يبقى حديثين من خلال آلاف الأحاديث، وهذه الأحاديث أو هذان الحديثان لهما ما يشهد لهما خارج الصحيحين. فالدارقطني رحمه الله تعالى عمل هذه الاستدراكات على البخاري ومسلم، فهذه التي أصلها أو موجودة واستدركها البخاري على الدارقطني على البخاري ومسلم، هذا الموضوع الذي فيه التتبع الذي ألفه البخاري، ألفه الدارقطني ووضعه في كتاب التتبع. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لعل كثير من الشباب لا يعرفون الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اللهم أمين. أبو عبد الرحمن هذا الإمام الذي دخل اليمن في وقت من الأوقات، دخل بلدته صعدة رحمه الله تعالى، وصراحة كان يغيب عنها السنة، كان يغيب عنها السنة، إلى أن ذهب إلى صعدة وقام به أهل اليمن، وقام به أهل اليمن. فالشيخ مقبل رحمه الله تعالى درس في المملكة العربية السعودية، وتخرج على يد الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، ونال درجة الماجستير في هذا الكتاب الإلزامات والتتبع. الشيخ مقبل رحمة الله عليه نال درجة الماجستير في هذا الكتاب، وكان سيكمل حتى ينال درجة الدكتوراه، فقال أهلي أولى بي فعاد إلى اليمن، فأخرج لنا من العلماء أكثر من 1000 دكتور. يعني أن هذا الرجل رحمه الله تعالى أمة وحده رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يكفي أخرج لنا في بلدنا مصر من العلماء كشيخنا المفضال أبو عبد الله مصطفى العدوي، وشيخنا أبو حاتم، وإن كان بعض الناس ينكرون عليه بعض الأشياء الآن، وأخرج من الأئمة أئمة السنة الشيخ مجدي عرفات، وهو من أحب مشايخي الذين تتلمذوا على يد الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وهناك باليمن من يقومون بالدعوة في اليمن كالشيخ الحجوري وغيره، والشيخ أبو الحسن المصري وغيرهم كثيرون وكثيرون، وكل منهم على صغر حمل دين الله وتعلم من هذا العلم رحمه الله تعالى شيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب كما قلت قام بدراسته وتخريج أحاديثه والدفاع عن الصحيحين والرد على الدارقطني. الشيخ مهمته ايه؟ الدفاع عن هذا وتفنيد كلام الامام الدارقطني في التتبع والرد ايه عليه، من خلال كلام ائمة اهل العلم بالجرح والتعديل وقواعد هذا الفن. فالشيخ رحمه الله تعالى الدارقطني يذكر الحديث ويذكر المخالفات والعلل، والشيخ يأتي بطرق الحديث في الصحيحين وخارج الصحيحين ويثبت أن الحديث ثابت، أن الحديث ثابت، ولكن من الممكن أن يكون رأي الإمام الدارقطني صحيح في استدراكه من الناحية الحديثية، من ناحية الصنعة الحديثية، أما عن ثبوت الحديث فالحديث يكون إيه؟ ثابتا. فهذه بعض المقتطفات عن هذا الكتاب. والإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كما قلت الإلزامات يذكر التتبع، وبدأ في التتبع بمسند المكسرين كامين كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الأول نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، ونذكر كلام الدارقطني، وسيكون هذا الحديث كما تعلمنا في درس التخريج، هذا الحديث سنخرجه، هذا الحديث سنخرجه ثم نعرض ونكمل العرض على السبورة كعادتنا، ونشرح كلام الدارقطني ثم نشرح كلام أهل العلم على هذا الأمر، ونبينه هل أصاب الدارقطني في صنيعه، وهل هو كلامه المقدم أم الاستدراك عليه يكون من ناحية أهل من كلام ناحية كلام أهل العلم بأنه أصاب أو أخطأ. هذا ما سنعرفه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى من خلال دراسة أول حديث في التتبع للإمام الدارقطني. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال يسوق الإسناد: أخبرنا الشيخ شرف الدين محمد بن إبراهيم بن القاسم الميدوي إذنا، قال أنبأنا الشيخ المفتي بهاء الدين المعروف بن الجميزي إجازة إن لم يكن سماعا، قال أنبأنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قراءة عليه، قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، قال أنبأنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي الزاهد، قيل له أخبرك الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني رحمه الله تعالى، قال ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما بينت عللها والصواب منها، ثم قال ذكر ما في مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الأعلى عن معمر، تجد في بعض النسخ سقط معمر عن الزهري، عندكم إيش؟ معمر عن الزهري، طيب معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويلقى الشح ويكثر الفتن ويكثر الهرج، وهذا في آخر الزمان. هذا هو الحديث، والحديث في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام البخاري في الجزء 13 في كتاب الفتن، في كتاب الإيه؟ الفتن. غششناكم أول جزء فين هتخرجوا منه، ها؟ يبقى إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الحديث سيخرج وتجمع طرقه، ثم نتكلم على أسانيده في الأسبوع المقبل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.